لنلتقي مع أم كلثوم في الوصلة الثانية. وها هنا في هذه الأغنية التي سنستمع إليها بعد قليل من مسرح حديقة الأزبكية، مجال كبير لكي نسبح مع صوت أم كلثوم. قلت لكم في بدء الحفل أن لدينا الليلة أجنحة، لدينا الصوت الصافي الرائق والموسيقى المنسجمة الحلوة والكلام الرقيق الشفاف، وكلها أجنحة للنفس. وفي هذه الأغنية التي سنستمع إليها سنجد لأنفسنا جناحا جديدا من الحكمة والرقة والحب والتصوف. ها صوت أم كلثوم يتردد في بدء العام الجديد، العام المجهول، فيشدو بأغنية لعلها أن تكون من صميم المجهول، ولعلها أن تسري بنا في مساره الغيبي الخفي في حكمة رائقة صافية، حكمة أخرجتها يراعة الفيلسوف الخيام. ستغني الليلة كوكب الشرق في هذه الوصلة رباعيات الخيام، وهي كما تعلمون من ترجمة الأستاذ أحمد رامي ومن تلحين الأستاذ رياض السنباطي. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب قفاة البشر، هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغتنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل. أيها السادة، هذه هي مطلع الرباعيات التي ستشدو بها الآن السيدة أم كلثوم. هذه هي الدقات التقليدية التي تبدأ فتح الستار، وأضيئت الأنوار المحيطة بالمسرح لكي نجتمع بالصوت الذي يأخذنا إلى أعمق أعماق المعاني والحكمة. كوكب الشرق تغني رباعيات الخيام من شعر رامي وتلحين السنباطي.

عن البال بماضي الزمان. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بياتي العين قبل الأوان واغنم من الخاطر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال. يا رب أنزيك هذا الظما والماء أو

فكم توالى الليل. Come to us.

من قلوب. I'm Thank you. تطلب النفس حماية. يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حماتك يا thank you. عشت لا أشرك في وحدتك. مسافة الفراق. يا عالم الأسرار

وهكذا أسرى بنا صوت أم كلثوم، هكذا أسرى الصوت الذهبي، أسرى بنا في قافلة موسيقية يحدوها الناي الرقيم السحري، وتتدخل بنا في مراحل رباعيات من جدول إلى جدول. وكان الجمال والمكهول هما هدف الروح، وهي تسري مع صوت أم كلثوم في معاني الخيال. فمن هاتف ينادي في السحر والفجر موشك أن نفتح العيون على جمال الوجود والحياة، إلى عشق لهذا الجمال يكاد أن يكون فناء في المعشوق، إلى التساؤل والحيرة، ألست يا رب أنت ذاتك هذا الجمال وهذا الوجود؟ ألست أنت ذاتك هذا الحب؟ وفي هذا المرسى الدافئ الجمال والجلال والحب والتوبة والرحمة استقر بنا صوت أم كلثوم بعد سراه الهوينا في مطلع الفجر. أيها السادة، وعلى أضواء هذا الأمل انتهت أغنية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم رباعيات الخيام من ترجمة الشاعر أحمد رامي، موسيقى رياض السنباطي. وسينتقل بكم الميكروفون إلى دار الإذاعة على أن نلتقي هنا مرة أخرى، فإلى اللقاء.